ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي Thank you. الليل ما شاء الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها قومهم دار البار وجعلوا لله

ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي عند بيتك المحرم